أحبك وانت رايق. عليك الضحكة حلوة أحبك وانت رايق يا عاجبني بجوة أحبك وانت تضحك عليك الضحكة حلوة أحبك وانت هادي معك هداف وقادي وروق الجو كله إذا باسمي تنادي أنا وقلبي بدينك هلا والله بحنينك تجنن لما تضحك أموت بغمزتنا أحبك وانت رايق يا عاجبني بجوة أحبك وانت تضحك عليك الضحكة حلوة تصير أحلى و...